ليلنا ليلنا لا تعد ليلنا لا تعد ليلنا ليلنا ليلنا لا تعد ليلنا لا تعد ليلنا يا تاشر غنوة من ظل تحزن قول الشيطان ريالا يا ويام الطيس برا ستاشر غنوة من ظل تحزن قول الشيطان ريالا يا ويام الطيس برا ليلنا ليلنا لا تعد ليلنا لا تعد ليلنا يا داش موت غرو حين وات الدوم سيشا هدور ناوي تنوتشي صدغار انت قديوين ستاش موت غرو حين وات الدوم سيشا هدور ناوي تنوتشي صدغار انت قديوين ليلنا ليلنا لا تعد ليلنا لا تعد ليلنا يا فاطمة وفاطمة ناو دندي عتاو مربية أكماسي ندهنن اتات مطلت وراو مدات نسور تدير فاطمة وفاطمة ناو تندي عتاو ربيا اكماسي ندهنن ادات مطلت وراو مدات نسور تدير ازازيك دوت تي في ديسيون من ويا بريزون بحر حسن روني انتيني يتسني وليوني حنان ارتني انتهدو اما انا مزيغ ارتني انتهدو ايات الغربة ايات اوروبا نهدو ديما انا مغربي امازيغ حري خاطرك اخويا عبد الله امين وفي خاطر اخويا فريد يونس لا يا ليلى لا لا يا ليلى لا لا يا يا وباسمي نبدو يوت منطين ناياك نعاود ما يشرايان العقلين ياك نعاود ما يشرايان العقلين نويين غاوني مور نجيور الليل يا يا وما غال وردات ويوم ما كنت سوف فيولي لغف العين ويا من سماشا ما يا غتي الزوايا اللي يا غرت بشيك يا سفر نار وزي وين الخاطر ما يا غادي تعصب ويا يوم الظلام ميت النانية يا وجي نور غريم ما يا غليت حليت الديون تجاه ثايات جايش اللين يا موراكي اللغ ما يا غلين الله الديوني تنعاون ونا يا غجد مدي والدايا مين موافو ما يا غلي داتي سنتويو نارتي السان ويو رناتشيني واتجايا رميا نوغو ما يا غلي ربا غتويو نيتسان نوايا فلان ميا وزدويو غنم العارف يا وما غليت ويت زمايا انا المسكين نا يا رزقك يا سيق نبويو يورتيني يا ومغمغي وهني مغسمي هيا تيني غماشات تكايا غرغري اللي يا تي الناس تخيت الديوني تولو هي خسرن اللي غدنو يوفا ورقيمين حتى يا الناس تخيت الديوني تولو هي حيدا سيادة مزمايا نيت مغريوين يا الناس تخيت الديوني تولو هي محضرناها طلبايا تحت غواري يا الناس تخيت الديوني تولو تير كوين لحيم تير لولا يولي يا الناس ضحيت الديوني ترسار يا تني الفرحة كم ديو غل نمشي لك يودر من المن دغيه كيرش مواس سايات دوني تدوغ شغايا مي ورش ميات الله ربي يهلين يا ويسن خبايا تايا غيف غروح تايا وفي الدغنا دي شي مسرة غل تدس غزني مغزايا يا منكين ميت تجيني وزغويو يا رتنتاوي والله هنيش ما دونيت